ينسخوها يفترسوا ويأكل نصها وما خلاص إذا كان بيفترس معناه يحرم خلاص. بس يقول لك لا يفترس بنابي مع قائلين بالتحليل إذا كان من ذوات الأنياب. نعم ليه؟ دساتي يعني خلينا مع الأربعة لأن واحدة واحدة. الثعلب، الهر، القرد، ابن الهوى. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك وياك. مين اللي هنا؟